سوف نتحدث عن إحدى صور الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ألا وهي الآية رقم 54 من سورة الأعراف، والتي قال الحق فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صدق الله العظيم. في قديم الأزل ساد الاعتقاد الخاطئ أن الأرض ثابتة ولا تتحرك، وكذلك كل أجرام السماء من نجوم وخلافه، ولكن جاء القرآن الكريم العظيم في لمحات كونية باهرة غير مباشرة لكي لا تصد الناس عن قبول هذا الدين في ذلك الوقت، تشير إلى حركة الأرض وحركة سائر أجرام السماوات. دكتور زغلول، حضرتك لو ممكن تحدثنا عن وجه الإعجاز العلمي في هذه الآية الكريمة والمتعلق بموضوع حركة الأرض، كيف تناول القرآن حركة الأرض؟ نعم، أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم وتحية كافة المشاهدين الكرام، بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه الآية القرآنية الكريمة آية معجزة حقيقة، لأن فيها كثير من الحقائق العلمية التي لم يدركها الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. من هذه الحقائق أن القرآن الكريم يشير إلى حركات الأرض، أن الأرض تتحرك حركات متعددة، ويشير إلى ذلك بصياغة ضمنية رقيقة لا تفزع العقلية البدوية على عهد تنزل القرآن الكريم، فيصدهم عن قبول هذا الدين. ولذلك جاءت هذه الإشارة كلها في صياغة غير مباشرة، ولكنها صياغة دقيقة من الناحية العلمية، قمة الدقة وقمة الشمول وقمة الإحاطة. من هذه الآيات التي تشير إلى حركات الأرض بطريقة غير مباشرة الآيات التي تتحدث عن إغشاء الليل بالنهار وإغشاء النهار بالليل، نعم. ومنها هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها. فإغشاء الليل بالنهار وإغشاء النهار بالليل لا يمكن أن يتم إلا إذا كانت الأرض كرة، وإلا إذا كانت هذه الكرة تدور حول محورها أمام الشمس. فالقرآن ذكر عملية الإغشاء في عدة آيات، منها هذه الآية الكريمة، نعم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وهناك آية أخرى في سورة الرعد يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آيات الإغشاء، وهي آيات كثيرة، نأتي إلى قول الحق تبارك وتعالى: والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. إشارة أيضا غير مباشرة، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. طبعا عملية حركة الأرض أشير لها في القرآن الكريم بتعبيرات أخرى كثيرة، من هذه التعبيرات اختلاف الليل والنهار. إذا اختلف الليل والنهار يعني تتابع، وقد جاء اختلاف الليل والنهار في 5 آيات مختلفة، ومنها أيضا آيات تقليب الليل والنهار، يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وجاءت بتعبير إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل، نعم. في 5 آيات: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. 5 آيات والولوج يعني لا يمكن أن يتم، لا يمكن أن تعاقب الليل والنهار أو اختلاف الليل والنهار أو إغشاء الليل بالنهار وإغشاء النهار بالليل أو ولوج الليل في النهار ولوج النهار في الليل، لا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا كانت الأرض كرية الشكل وكانت هذه الكرة تدور حول محورها أمام الشمس. طبعا الآيات كثيرة أيضا، سبح الليل والنهار كما يقول رب العالمين وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. والسبح في اللغة هو تحرك جسم في وسط أقل كثافة منه، جسم مادي في وسط أقل كثافة منه، زي سبح الإنسان في الماء أو سبح الطير في الهواء، يعني هذا هو السبح، وهو إشارة للحركة الانتقالية للأرض. يعني الآيات التي سبق الإشارة عليها تشير إلى الحركة الدورانية للأرض حول محورها التي يتبدل فيها الليل والنهار. أما السبح فهو معناها حركة انتقالية تدور فيها الأرض في مدار ثابت حول الشمس. فحركات الأرض كلها لخصها القرآن الكريم بإشارات ضمنية رقيقة غير مباشرة لا تفزع العقلية البدوية على وقت نزول القرآن الكريم، وفي نفس الوقت تحوي حقائق علمية كثيرة وتصاغ صياغة علمية دقيقة للغاية. طبعا كان نجاء في زمن كان الناس كلهم يعتقدون بثبات الأرض وبحركة السماء ويعتبرون أن الأرض ثابتة وأن الشمس هي التي تدور من حولها أو أن السماء تدور بأكملها بما فيها من نجوم حول الأرض، وهذا مفهوم خاطئ تماما. وكون القرآن الكريم الذي أنزل قبل 1400 سنة يأتي بهذه الحقائق غير المسبوقة يؤكد على أنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق. بالإضافة إلى ذلك نلاحظ أن القرآن الكريم أشار هنا إلى لفظة مبهرة للغاية، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. والآية الوحيدة من آيات الإغشاء التي جاء فيها ذكر حثيثا هي هذه الآية الكريمة. وتعجب المفسرون لماذا هنا جاء ذكر حثيثا ولم يستطع أحد أن يفهم دلالة هذه اللفظة هنا إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، حينما حاول العلماء أن يدرسوا تسجيل المناخ أو المناخات القديمة في أجساد الكائنات الحية. يعني بعض العلماء المهتمين بدراسة المناخ المستقبلي، ماذا يمكن أن يطرأ على الأرض من تغيرات مناخية في المستقبل، قالوا لو درسنا المناخ في الماضي يمكن أن يعطينا ذلك بعدا نستطيع أن نستقرئ به ماذا يمكن أن يأتي في المستقبل. فبدأوا بدراسة ما يسمى المناخ القديم أو باليوكلايماتولوجي، علم المناخ القديم، ووجدوا شواهد كثيرة تعينهم على ذلك، منها مراحل النمو المختلفة في أجساد النبات والحيوان. فعلى سبيل المثال إذا عملنا قطعا مستعرضا في ساق نبات نجد أن الساق هذا نمى في مراحل متتالية يسميها العلماء الحلقات السنوية. هذه الحلقات كان العلماء يتخيلون أن كل حلقة أو حلقتين تمثل سنة من تاريخ حياة النبات، ولكن بعد اكتشاف الميكروسكوب الإلكتروني ودراسة هذه الحلقات بتفاصيل كبيرة وبتكبير كبير أدركوا أن في كل خط من هذه الخطوط مئات الخطوط، وانبهروا ما هو المقصود بذلك. فبعد قراءة متعددة لهذه الخطوط اتضح لهم أنها تمثل الفصول الأربع بتفاصيل دقيقة جدا، 12 شهرا في السنة، أيام الشهر كاملة، الليل والنهار، مسجل بدقة شديدة. وهذا موجود ليس فقط في أجساد النباتات أو في خشب النباتات، ولكنه موجود أيضا في أجساد الحيوانات وفي جسم الإنسان. كيف ذلك يعني؟ يعني أما نرى نأخذ صدفة حيوان مثلا نجد أن الصدفة تبدأ بجزء صغير جدا يسمى صدفة الجنينية، ثم خطوط متمركزة حول هذه صدفة الجنينية تمثل مراحل النمو المتتالية في حياة هذا الحيوان. عفوا حضرتك، يعني إيه صدفة جنينية أو يعني إيه صدفة الحيوان؟ صدفة الجنين. الحيوان بعض الحيوانات البحرية تعيش في داخل صدفة. حيوان بحري. حيوان بحري. يعيش في داخل صدفة. هذه الصدفة إما تكون ذات مصرع واحد أو ذات مصرعين. هذه الصدفة تبدأ بصدفة الجنين. وهي جزء صغير جدا عن زي منقار الصدفة كده. صدفة الجنين تبدأ بصدفة صغيرة للغاية. ثم تنمو الصدفة على هذه الصدفة الجنينية في خطوط متوازية تقريبا أو متمركزة حول هذه الصدفة الجنينية حتى يبلغ الحيوان يعني مبلغ النضج الكامل. لاحظ العلماء أن كل هذه الخطوط في أجساد يعني الهياكل الصلبة للكائنات الحيوانية أو في أخشاب النباتات هي مسجل فيها بدقة شديدة التغيرات المناخية في زمن حياة كل كائن من هذه الكائنات. طيب عفوا يعني اسمح لي حضرتك بمداخله. نعم. هل ده بيمثل هذه القطعات الخطوط المستعرضة هذه بتمثل عمر الكائن الحي نفسه ام عمر الارض؟ يعني وايه علاقة ده بالمناخ؟ لا لا مش عمر، هو بتمثل مراحل في حياة الكائن. مراحل في حياة الكائن. الكائن يعني اي كائن بيبدأ بوليد صغير. او نبتة صغيرة وتنمو الى شجرة باسقة. او حيوان يبدأ بجنين صغير ينمو إلى صدفة كبيرة. جميل. فمراحل النمو هذه بيدون فيها في الهيكل الصلب للحيوانات وفي أخشاب النباتات يسجل فيها كل تغير مناخي مر بحياة هذا الكائن. طب عفوا حضرتك بتقول كل تغير مناخي مر بهذا الكائن الحي، حضرتك تقصد عشان عدد السنين ولا بتقصد يعني مش بس عدد السنين؟ إيه العلاقة بين ده وبين المناخ نفسه؟ المناخ طبعا إذا كان ربيع مطير وشمس مشرقة وظروف مناخية جيدة تنمو الخشب النبات بسمك كبير. إذا كان الربيع هذا قاحل والمطر فيه قليل والجو كان مغبر ومليء بالسموم يعني تنمو نمو ضئيل أو يموت ما يكونش فيه ماء مثلا فبيميل للجفاف أكتر منه إلى الامتلاء بالماء. يعني الحلقة تكون صغيرة جدا ومعدل النمو يكون بسيط. طب وكيف الحال بالنسبة للإنسان؟ نفس الشيء. لا بالنسبة للإنسان أنا أقول أن يعني المكان الوحيد الذي يمكن أن يرى فيه ذلك هي الفقرات في العمود الفقري للإنسان. لو عملنا فيها قطاع مستعرض تبدو حلقات متمركزة زي الحلقات السنوية في ساق النبات تماما. تمام. وتمثل مراحل الحياة لهذا الفرد بتمثيل دقيق يعني. مراحل النمو المتسارع ومراحل الشيخوخة، مراحل الضعف، مراحل المرض مسجلة. إذا قلنا أني أو إن صح التعبير إن نقوم بهذه العملية بالقياس على ما على هذه الحلقات في الأخشاب الأشجار. أخشاب الأشجار وفي هياكل الحيوانات. فطبعا في أثناء هذه الدراسة يعني لاحظوا أمر غريب جدا وهو أن كلما تقادم العمر بالحلقة السنوية يجدوا أن عدد الأيام فيها تزيد. كلما تقادم العمر يعني بالحلقة السنوية. أيوة. يعني في النبات الواحد. تمام. يعني ويجد الحلقات السنوية طبعا بتضاف للخارج باستمرار. نعم. فكل الحلقة القديمة نلاحظ أنها فيها عدد أيام أكثر. الحلقة القديمة بتكون بقى في الداخل. في الداخل. ناحية المركز. نعم ناحية المركز. تمام. الإضافات كلها تضيف من الخارج يعني. نعم. فالحلقة القديمة يعني لاحظوا أن فيها عدد من الأيام أكبر من الحلقات الأحدث عمرا. تمام. وتخيلوا في بدء الأمر أن هذا خطأ استقرائي، خطأ تجريبي. لأن الحلقات دي تدرس بتكبير كبير جدا وصح العين تزوغ بمنتهى السهولة في عدد الأيام. فتنادوا في العالم كله حاولوا أن تحققوا هذه القضية. هل صحيح أنه كلما تقدم العمر بالحلقة السنوية في أخشاب النباتات أو بخطوط النمو في أجساد هياكل الحيوانات أو في هياكل الحيوانات يزداد عدد الأيام؟ هل هذا صحيح؟ فنصحوا بأن يدرسوا ذلك في الأحافير، والأحافير يمتد بها العمر لملايين السنين. فالظاهرة تبدو واضحة فيها بشكل أكمل. فبدأ العلماء وبدأت مراكز كبيرة في العالم تدرس قضية ما يسمى دندروكرونولوجي، تحديد الزمن بواسطة النباتات. وبدأوا بالنباتات لأن العملية واضحة فيها أكثر من أجساد الكائنات. ولاحظوا أن هذه حقيقة، أن كلما تقدم الزمن بالكائن الحي وجدوا أن عدد الأيام المسجلة في هيكله الصلب أو في خشبه تزيد. فبدأوا برسم منحنيات ليتابعوا هذه الظاهرة، هل هي ظاهرة مضطردة أم ظاهرة عارضة يعني تزيد وتنقص، فوجدوا أنها ظاهرة مضطردة وتساءلوا لماذا يزيد عدد الأيام. كان الجواب المنطقي أن سرعة دوران الأرض حول محورها كانت أعلى بكثير من سرعتها الحالية، فاستنتجوا معدل للتباطؤ، هذا هو جزء من الثانية في كل قرن من الزمان. جزء من الثانية في كل قرن من الزمان، يعني جزء من الثانية لكل 100 عام، لكل 100 عام يحدث تباطؤ في نعم. سرعة دوران الكرة الأرضية حول نعم. محورها حول أمام الشمس. الشمس جميل. وتساءلوا طيب ما هي مبررات ذلك، ما هي أسباب ذلك؟ لم يجدوا يعني مبررا أفضل من عملية المد والجزر، وقالوا تعمل عمل الكابح الذي يكبح من سرعة دوران الأرض حول محورها. وبعضهم قال الرياح أيضا ممكن أن تكون عامل في ذلك، أنها إذا كانت الرياح يعني حينما تتحرك الأرض من الغرب إلى الشرق فالرياح تتحرك في الاتجاه المعاكس، تمام، فتعمل أيضا عمل الكابح الذي يبطئ من سرعة دوران الأرض حول محورها. عملية المد والجزر، نعم، هنا يعني برضو ممكن توضح لنا عملية المد والجزر نفسها وعلاقتها بهذا الموضوع. عملية المد والجزر مرتبطة بوضع الأرض بالنسبة للشمس والقمر. نعم. يعني أحيانا يأتي القمر بين الأرض والشمس، نعم، فتكون عملية الجذب لماء البحار والمحيطات هي محصلة شد أو جذب ماء جذب القمر، نعم، وجذب الشمس لهذا الماء، نعم، فيبلغ المد في نصف الكرة المواجه لهذه عملية الجذب أقصاه، وفي النصف الآخر يكون الجزر أقصاه. نعم. أحيانا يأتي القمر في وضع متعامل على وضع الأرض مع الشمس، نعم، يعني الشمس هنا والأرض هنا والقمر هنا، تمام، والقمر أقرب إلينا من الشمس، هو أصغر من الشمس كثيرا، نعم، لكن نتيجة قربه الشديد من الأرض 380 ألف كيلومتر في المتوسط، فتأثيره على الأرض أكبر من تأثير الشمس. أكيد. فيصبح المد في هذا الاتجاه القمر أعلى من المد في اتجاه الشمس، فيعطيني مدين في الاتجاهين دول متباينين، ويعطيني جزرين في الجهتين المتقابلتين. نعم. فالمد والجزر عملية يعني تحرك مياه البحار والمحيطات لتزحف على اليابسة أو انحصارها من على اليابسة بفعل جذب الشمس والقمر معا أو متعارضين. هل بيكون مياه البحار والمحيطات هي الأقل أو الأسرع تعرضا أو تأثرا من أي مكون آخر من الكرة الأرضية لهذه القوة؟ يعني وطبعاً ماء، وطبعا كل ما على الأرض يتأثر بها بدون شك، أكيد، لكن الماء طبعا لأنه سائل وموجود في مساحة كبيرة، يعني 3/4 سطح الأرض تقريبا ماء، 71% مساحة الأرض ماء، فتأثر يعني الأثر واضح عليها أكثر من أي شيء آخر. نعم. فأقول أن التساؤل جاء، ما الذي يبطئ من سرعة دوران الأرض حول محورها؟ وكان الجواب عمليتا المد والجزر المرتبطتان بجذب كل من الشمس والقمر لمياه البحار والمحيطات، وعملية الهواء الذي يتحرك في عكس اتجاه حركة دوران الأرض حول محورها. الأرض تدور من غرب إلى الشرق والهواء ينسحب في الاتجاه المعاكس. جميل. عفوا تفضل حضرتك، برضو ايه اللي بيسبب هذه الرياح؟ يعني ايه اللي بيسبب هذا الهواء انه يتحرك؟ معلش يعني نعم. ماشي. لا لا لا ماشي. انا مهندس ماشي. اتصالات وليس ماشي. لي في هذا ماشي. العلم ماشي. الجميل ماشي. يعني هو طبعا حركة الرياح تتحرك اولا بتصريف من الله سبحانه وتعالى، لا اله الا الله، ويحركها ثانيا اختلاف مناطق الضغط على سطح الارض باختلاف مناطق الحرارة، باختلاف توزيع الحرارة. نعم. يعني المناطق المناخية على سطح الارض يعني تأخذ نتيجة الميل محور الأرض الذي يدور عليه على الشمس. نعم. ميل محور الأرض، فالمناطق المختلفة من الأرض تتلقى كميات متباينة من أشعة الشمس. نعم. فتختلف الحرارة، ومن هنا كان المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية أكيد. المعتدلة الشمالية، المعتدلة الجنوبية، الباردة الشمالية، الباردة الجنوبية. نعم. القطبية الشمالية، القطبية الجنوبية. نعم. فالهواء فوق المناطق الباردة يكون هواء كثيف. نعم. ضغطه عالي. الهواء على المناطق الحارة يكون هواء ساخن وضغطه منخفض. جميل. تتحرك الرياح من مناطق الضغط العالي إلى مناطق الضغط المنخفض، فده أحد أسباب حركة الرياح، ولكن يتدخل فيها عوامل كثيرة جدا، منها دوران الأرض حول محورها، فكون الأرض تدور حول محورها فتسمح للرياح أن تتحرك في الاتجاه المعاكس. فالحركتين دول على المد والجزر وحركة الرياح تعملان كالكابح الذي يقلل من سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس. المنحنيات التي رسمت أكدت لنا أن الأرض في بدء الخلق كانت تدور بسرعة تبلغ 6 أضعاف سرعة دورانها الآن حول محورها. 6 أضعاف سرعة الدوران الحالية. نعم، ولذلك كان طول الليل والنهار معا 4 ساعات أو أقل من 4 ساعات. 4 ساعات والنهار ده 24 ساعة. 24 ساعة لأنه 6 أضعاف. سبحان الله. نعم. أيوة. فكان طول الليل والنهار معا أقل من 4 ساعات قليلا يعني. وكان عدد الأيام في السنة حوالي 2200 يوم في السنة. عدد أيام السنة 2200 يوم في السنة. عدد الأيام الآن 365 وربع. سبحان الله. نعم. فثبت فعلا أن هذه ظاهرة مضطردة وأنها مستمرة، ويعني معدلات سرعة دوران الأرض في تباطؤ مستمر. نعم. كود القرآن الكريم كتاب أنزل قبل 1400 سنة يأتي فيه لفظة حثيثا في هذه الآية، وهي الآية التي تشير إلى بدء الخلق. فيقول رب العالمين: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، في بداية الخلق. نعم. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. سبحان الله. وفهمنا روعة هذه الكلمة، هذه اللفظة البسيطة التي جاءت للمرة الوحيدة في عملية إغشاء الليل بالنهار وإغشاء النهار بالليل. لأنها كانت لحظة بداية الخلق التي كان النهار يتبع الليل والليل يتبع النهار بسرعة فائقة، يقدرها العلماء الآن 6 أضعاف السرعة الحالية. ففهمنا روعة هذا التعبير القرآني: يطلبه حثيثا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. هذه الحقيقة التي لم تكتشف إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، كون القرآن الكريم يفصح عنها هذا الإفصاح الواضح الجلي قبل 1400 سنة، مما يجزم بأن القرآن الكريم لا يمكنه أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق. لا إله إلا الله. ليس هذا فقط، بل إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه أن من العلامات الكبرى للساعة طلوع الشمس من مغربها. وكان الدهريون والمستشرقون والمعادون للإسلام يقولون: كيف يمكن للشمس أن تطلع من مغربها؟ الشمس لها ملايين السنين تشرق من الشرق وتغرب في الغرب. نعم. نتيجة لدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق. فأي قوة على وجه الأرض يمكن أن تغير اتجاه شروق الشمس؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، لا تكبر للساعة. أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. وطبعا حديث الآيات الكبرى للساعة حديث كثيرة، ذكر منها الرسول صلى الله عليه وسلم الدخان، الدجال، الدابة، طلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى بن مريم عليه السلام، ظهور يأجوج ومأجوج، 3 خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. سبحان الله. فكانوا يتساءلون يعني كيف يمكن للشمس أن تطلع من مغربها. فتأتي هذه الملاحظة التي لم يدركها العلماء إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، أن الأرض كانت عالية السرعة في دورانها حول محورها عند بدء الخلق، وهذه السرعة في تباطؤ مستمر. فحسبوا ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل، قالوا: هذا التباطؤ سيأتي بالأرض في لحظة من لحظات عمرها تجبرها على تغيير اتجاهها. على تغيير اتجاهها ولا ممكن أنها تتوقف مثلا؟ لا، لابد تتوقف قبل ذلك، لكن قبل يعني بعد التوقف ستغير الاتجاه، تتوقف اللحظات يعني أو تضطرب للحظات ثم تغير الاتجاه. الآن تدور من الغرب إلى الشرق، فتبدو الشمس صاعدة من الشرق وغاطسة في الغرب. لو تغير هذا الاتجاه ستبدو الشمس صاعدة من الغرب وغاطسة في الشرق. ألا وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الحقيقة من قبل 1400 سنة ويقول: أول العلامات ظهورا طلوع الشمس من مغربها، أمر غيبي لم يكن أحد يدركه في زمانه ولا لقرون من بعده. فيأتي العلم التجريبي، تأتي العلوم المكتسبة لتؤكد على إمكانية حدوث هذه الحقيقة في لحظة من لحظات عمر الأرض. بسنن قائمة موجودة حاليا وأغلبها تباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس. سبحان الله. ليس هذا فقط، بل إن هذا الاستقراء يقول قبل أن تغير الشمس اتجاه دورانها ستمر بلحظة اضطراب، هذه لحظة الاضطراب قد تطول فيها طول اليوم أو يعني بشكل العقل البشري لا يستطيع أن تخيله. وفي حديث الدجال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حينما سئل عن لبثه في الأرض، كم تلبث فترة الدجال؟ قال 40، بعضهم قال 40 يوم، لكن أغلب الروايات 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فقلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال صلى الله عليه وسلم لا أقدر له. بمعنى إيه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعد ظهور الدجال أو في وقت ظهور الدجال سيحدث اضطرابات كونية كبيرة. من هذه الاضطرابات أن الدجال سيمكث في الأرض 40 يوم، والأربعين قال الرسول يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامهم كأيامكم الآن. فترة الاضطراب دي يستنتجها العلماء الآن من تباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها. يقول هذا التباطؤ سيؤدي بالأرض أن تتوقف عن الدوران ولو اللحظة ثم تغير اتجاه الدوران، وإذا غيرت اتجاه الدوران ستضطرب لفترة، فترة الاضطراب هذه تطول فيها الأيام يعني بشكل ملحوظ للغاية. سبحان الله. طيب من الذي علم الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم؟ من كان يضطر أن يخوض في أمر غيبي كهذا لو لم يكن موصولا بالوحي ومعلما من قبل خلق السماوات والأرض؟ سبحان الله. لذلك أقول هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، من أعظم دلائل الإعجاز العلمي في كتاب الله، ومن أعظم الشهادات على أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلاما لبشر ولكنه كلام رب العالمين الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته والذي هو أدرى بصنعته من كل من هم سواه. قلت فضلتك في بعض الكتابات أن القرآن الكريم يعامل نور النهار كطبقة رقيقة جدا على سطح الكرة الأرضية، وذلك أثبتته العلوم المكتسبة بعد ذلك، يعني فما معنى هذا الكلام؟ هو طبعا يعني القرآن الكريم ذكر أيضا من إشاراته إلى حركة الأرض، إلى دوران الأرض حول محورها، قال فيه رب العالمين وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فطبعا كيف يسلخ الليل من النهار أو النهار من الليل؟ يعني هي إشارة أيضا لدوران الأرض حول محورها حتى تتابع ظلمة الليل مكان النهار ويتابع نور النهار مكان ظلمة الليل. ولكن تشبيه باللفظ آيات لهم الليل نسلخ منه النهار يعني إشارة راقية جدا وعلمية دقيقة للغاية، لأن شبه الليل بجسد البهيمة أو جسد الحيوان يعني، وشبه النهار بجلد الحيوان، وكما يسلخ الجلد بالتدريج فالنهار يسحب من الليل بالتدريج أو الليل يغشى النهار بالتدريج. فقالوا آية له الليل نسلخ منه النهار. طبعا لم يفهم كثير من المفسرين لماذا استخدم القرآن الكريم هنا لفظة نسلخ، نسلخ منه النهار. فاتضح يعني أو لم يتضح دلالة هذه اللفظة القرآنية المعجزة إلا بعد ريادة الفضاء. ففي أثناء ريادة الفضاء أدرك أول رائد فضاء تجاوز طبقة النهار أنه أمام ظلام دامس، هو طالع في النهار والشمس مشرقة، فجأة وجد نفسه أمام ظلام دامس، فتخيل ارتبك يعني، قال أنا فقدت بصري وكأن شيئا من السحر قد اعتراني يعني. وهو نفس التعبير القرآني في مقام آخر يقول فيه رب العالمين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. سبحان الله. نعم. فتضح لنا الآن أن طبقة النهار عبارة عن طبقة رقيقة جدا لا يتجاوز سمكها 200 كيلومتر، وأن بعد هذا ظلام كامل. فإذا قارنا سمك هذه الطبقة بالمسافة بيننا وبين الشمس فقط، يعني 200 كيلومتر منسوبة إلى 150 مليون كيلومتر المسافة بيننا وبين الشمس، نجد أنها لا تتعدى 1/750,000. نعم. فشوف دقة التعبير القرآني، وآيات له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. يعني من كان يعرف هذه الحقيقة قبل 1400 سنة؟ سبحان الله. نعم. بس حركة أنا مش قادر أتصور إزاي يعني 200 كيلومتر. نعم. سمك طبقة النهار، يعني إيه سمك طبقة النهار؟ يعني أن الشمس يعني ضوءها يرى في بعد خرجنا من نطاق الغلاف الغازي للأرض أو الجزء القريب من الغلاف الغازي للأرض، تبدو الشمس قرصا أزرق في صفحة سوداء، قرص أزرق في صفحة سوداء تماما شديد السواد، الذي يجعل ضوء الشمس يتحلل إلى هذا النور الأبيض الجميل هو كثرة الغبار في الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرض، مليء بهباءات الغبار ومليء ببخار الماء، مليء بنفس التركيب الكيماوي جزيئات الهواء. طبعا نعلم أن الغالبية الساحقة من الغلاف الغازي للأرض قريب من الأرض، يعني 90% تقريبا من الغلاف الغازي للأرض قريب للأرض، ويخف الضغط كلما ارتفعنا. هذه الكثافة للغلاف الغازي القريب من الأرض 200 كيلومتر دول تقريبا تجعل ضوء الشمس يتحلل أو يعني يتشتت يعكس مرات عديدة على هذه الجزيئات. نعم. فيتحلل إلى هذا اللون الأبيض الجميل. سبحان الله. وهذا لا يتم إلا في طبقة رقيقة جدا تحيط بالأرض لا يزيد سمكها عن 200 كيلومتر. وكما أشرت إذا نسبنا 200 كيلومتر ل 150 كيلومتر المسافة بيننا وبين الشمس نجد 1/750,000، يعني فعلا طبقة رقيقة جدا تستحق أن يشار إليها بالسلخ، يعني بالقياس. نعم. على الذبيحة وجلد الذبيحة وجسدها. طبعا الله. وآيات من الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. نعم. سبحان الله. طيب فضلتك، هل قدروا يثبتوا العلماء يعني امتى ممكن يكون معاد الساعة؟ لا. كانوا عرفوا يقدروا معاد البداية وهذا. نعم. الدوران بعض هذه الناس الدقة الشديدة، يعني بعض الناس الحقيقة ينظر إلى هذه الملاحظات العلمية. نعم. بنظرة تشاؤمية ويقول هل معنى هذا أننا ندرك الآن أن الأرض تفقد من سرعتها في دورانها حول محورها جزء من الثانية في كل قرن من الزمان، هل معنى هذا أننا نستطيع أن نحسب بدقة شديدة متى ستطلع الشمس من مغربها؟ والجواب لا، لأن القرآن الكريم يؤكد لنا على أن الآخرة غيب مطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة تؤكد لنا هذا. وأنا دائما أقول أن الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغاير سنن الدنيا تماما، ولكن رحمة الله بنا أنه يبقي لنا في سماء الأرض وفي صخور الأرض من الشواهد الحسية ما يعيننا على فهم إمكانية حدوث الآخرة. فالقرآن الكريم يقول فيه رب العالمين مخاطبا هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى، فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول القرآن الكريم في مقام آخر يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فالحقيقة بدي أن أؤكد هنا، لأن كثير من الناس يتخيل أننا إذا تحدثنا عن سنن قائمة الآن في تغيرات رتيبة تتم في صفحة السماء أو في الأرض. أننا يمكن باستقراء هذه السنن أن نفهم أو أن نصل إلى حساب متى تكون الساعة، وهذا فهم خاطئ تماما، لأن الآخرة لها من القوانين ما يخالف قوانين الدنيا تماما. الآخرة أمر إلهي كن فيكون، ولا تتم بسنن الدنيا، ولكن أبقى لنا ربنا تبارك وتعالى في سنن الدنيا ما يؤكد على إمكانية حدوث الآخرة حتى لا يتشكك فيها المتشككون، ولا يعني يتردد يعني بعض من يوسوس لهم الشيطان بأن الكون ده أزلي وأبدي وفيش آخرة وفيش بعث وفيش حساب، كما كان يقول الجاهلون في أي لدينا أيضا في سورة الأعراف 97 الآية 137 يقول وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وسبق لنا أن ذكرنا أن القرآن حينما يتحدث عن المشرق والمغرب هو يتحدث عن الاتجاهات الأساسية، إذا تحدث عن المشارق والمغارب يتحدث عن اختلاف أماكن طلوع الشمس وغروبها للنقطة الواحدة على سطح الأرض، وبانتقالنا من خط طول إلى خط طول على خط الأرض الواحد. إذا تحدث عن المشرقين والمغربين يتحدث عن أقصى بداية، يعني أول بداية لشروق الشمس وآخر نهاية لغروبها، ويتبادل نأتي بعد ذلك الآية رقم 172 و173 يقول فيها رب العالمين وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. معروفة بساعة الذر، نعم ساعة الذر، نعم. أشرنا إلى أن كل الخلق الذين يملؤون جنبات الأرض اليوم والذين سيأتون في المستقبل والذين عاشوا من قبل وماتوا، كل هذا الخلق كان في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وعلم الوراثة يؤكد لنا ذلك بدقة فائقة. وهذا الكساء الجسدي عبارة عن علبة يعني يوضع فيها الكيان الإنساني، تستمد من الأرض وتفنى وتعود مرة أخرى إلى الأرض، ولكن الحقيقة الآية 189 الآية 189 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وهذا أيضا سبق أن أشرنا إليه أن الخلق النساء من نفس واحدة، نعم، وهذا فيه تأكيد على وحدة الجنس البشري، وفيه معارضة كبيرة لدعاوى العنصرية ودعاوى التمييز العنصري التي غرق فيها الغرب ويدعي أنه غرب متحضر، نعم. وظل يعني يعاني من التمييز العنصري حتى سنوات قليلة حينما يعني اعترفوا بأن هذا عمل غير إنساني وغير أخلاقي. في اعتقادك دكتور لماذا عبر القرآن بقوله خلقكم من نفس واحدة؟ نعم. لما نفس يا؟ يعني هو في عالم الذر قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، نعم، ذريتهم، وطبعا لأن هنا ثابت قال نفس، نعم، لا ثابت علميا أن الغدد التناسلية تنتج بالقرب من العمود الظهر الفقري، العمود الفقري، نعم، تنبت منه قبل أن تنزل في مواضعها، نعم، فهو يشير إلى هذه الحقيقة أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم من أماكن تكون الخلايا التناسلية. جميل، نعم. ثم في مع أبينا آدم قال من نفس واحدة، لأن لفظ النفس الحقيقة لفظ فيه شمول أكثر من الشفرة الوراثية. النفس يعني اتحاد الروح والجسد تكون النفس، فلابد أن الجسد يكون موجودا. ونحن في عالم الذر قال أخذ ربكم بني آدم من ظهوره، وهذا يعضد، نعم، اللي حضرتك ذهبت إليه من أننا عالم واحد، يعني لا داعي للعنصرية، نعم، لأننا نفس، نعم، نفس واحد، نعم، نعم. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم لآدم وآدم من تراب، أقول لا فضل لعربيين على عجميين ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، نعم. هذا ما قالوا، وهذه دعوة راقية لم يعرفها الغرب إلى يومنا هذا. الغرب عنده تمييز عنصري إلى الآن، إلى يومنا